قال الله عز وجل: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن المراد به ابناء آدم لصلبه. وقال الحسن البصري فيما يروى عنه إنهما ليس ابني آدم لصلبه، لكن هذا مردود. مردود لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فلو لم يكن ابن آدم لصلبه لعرف كيف يواري، لأنه قد يكون الموت قد وقع قبل ذلك. هذا من حيث أصل القصة، ولا أظن أن هذا المفسر الذي ذكره الأستاذ محمد ينفي هذا، محال. لكن بقينا في الاسمين. نعم، لا يوجد دليل صريح على أن اسمهما قابيل وهابيل. لا يوجد، لا يوجد دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على أن اسمهما قابيل وهابيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعلوم أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يوافق ما عندنا فهذا يقبل، ومنها ما يعارض ما عندنا فهذا يرد، ومنها من لا يعارضه ولا يوافقه فهذا يتوقف عنده لكنه ينقل. فأهل العلم من المفسرين رحمه الله عندما قالوا إن اسمهما قابيل وهابيل، إنما هذا لما تنقله أهل التفسير، أهل الآثار، أهل التاريخ عبر قرون ممتدة دون نكير. فالأقرب أنهما أن اسمهما قابيل وهابيل كما يقول جمهور الناس، لكن لا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.